للناس والحج

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الشهر الحرام بالشهر Oh, واتقوا الله الحج أشهر معلومات الحج أشهر أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فما عليكم جناح أن تبتغوا تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فأفاض الناس

درس الحمد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين، واجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. هكذا يا أخوتنا يا أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحلة هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية. نقدمها لكم على أحدث مكبرات الصوت الحديثة إدارة الحاج سليم المهر المقيم بصف الدين. الهندسة الكهربائية الكبرى إدارة عماد محمود بصف الدين. أما مخازن الفراشة الكبرى إدارة تامر الشبراوي بديار بنجم خلف المحكمة. الخدمة الفندقية المتميزة إدارة أولاد صبيح بصف الدين. تتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العداء، سائلين المولى عز وجل ألا يريكم مكروها في عزيز أبدا، وشكر الله سعيكم جميعا.